بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1438 katika darasa كتاب النحو الواضح في قواعد اللغة العربية تلفكيها موضوع الإعراب المحلي. الإعراب المحلي تنزى كما أريد أن أنجليه وكتاب نمفان أمبارك المتنجليز kisha tusome maelezo, kisha tusome kaida iliyotajwa katika maudhui. Al-amthila: anta rajulun muhaddabun. Thani: sa'attu haulai al-masakin. Thalith: عطفت على هذا المريض. رابعا: لا تشربن الماء الكدر. البحث: كلمة أنت. تزام نينو أنت كتك سنتنسي يقوانز في المثال الأول مبتدا، تقول تقول مبتدا ولم تظهر عليها الضمة لأنها مبنية. لكنه في تزامة أنت مشواكي بنانين فتحة نأساوى سيستو مسومك ومبتدأ ونمرفوع مساوى إن يذيريك فارنين ضمة إن يذيريك وأنت، لكن مبكية أنت كونين لأنها مبنية وسباب المبنية هايوزي كبديدك إلى حركاتك تبكي بيدي بيدي بفتح. ولو أن اسما معربا حل محلها لكان مرفوعا بالضمة. نلو كما بدال يا أنت كنجلك وانا اسم أمبيني معرب أمبيني كبالي كبديدك حركاتك معرب بس إنجلي بديدك بيكوا ni marfuu bidhamma sababu ni mubtada. Walidhalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'ala al-fath fi mahall rafa. Na kwa sababu hiyo wataalamu wa lugha, magwiji wa nahwu, tufundisha hapa na kutuambia إعرابي ياك تكوى أنت تكوني مبتدا بلا بلا، لكن أتسمى مبني على ماذا؟ الفتح. لكن كويلي إلي كويلي أنا فتحة بال لا إلي كويلي أنا ضمة أتسمى إلي فتحة إمينجي سهم يعني يا ضمة. اليومان الإعراب المحلي yadhihirika hapa katika mfano kuwa ile fatha imekuja mahala pa nini? Pa dhamma. Kwa ilikuwa aslan iwe na dhamma kwa sababu ni mubtada, ama iyo ni marfua kwa sababu ni mubtada, lakini hapa imekuja na fatha kwa sababu ni mabni, haiwezi kubadilika. Tutakubali, hatukatai, tutasema hivyo hivyo katika i'rab mabni ala al-fath, lakini fi mahal rafa, sababu hapa asli yake ni kwa na nini, na rafa ambayo mara nyingi huwa au asl ya alama rafa huwa nini, ni dhamma. Mmeelewa? Songe mbele. Wa kalimatu haulai fi al-mithali athani maf'ulun bihi. ساعدت هؤلاء المساكين. ساعدت فعل مفاعل ثاني فاعل. هؤلاء مفعول به لكن يسمى ولم تظهر عليها الفتحة. لكن وكتزام كتك هؤلاء مش قلنا نين كنا كسر حيث ظهيرها بفتحة لأنها مبنية سابني مبني تمزم مزيك ومبني مبني حيب لك فبكي بلبي. ولو أن اسما معربا حل محلها لكان منصوبا من فتحة. نلو كم كنجل كونا اسم نجين أمون معرب إما إنجي يبال مهارب هؤلاء كما قنفان غسما ساعدت محمدا أما ساعدت عليا إنجل كوا نمنصوب تلك فتح. ولذلك يقال في إعرابها صبهية تكيفني إعراب هؤلاء كسمنين إنها مبنية على الكسرة في محل نصب ونمبني على الكسرة لكن نمهال أنباقه لكوى بنين نمنصوب كما يريوان أنبقى. طيب ولهذا السبب يقال في إعراب كلمة هذا سابهي إعراب ينين هذا عطفت على هذا المريض في المثال الثالث إنها مبنية على السكون في محل جر لأنها مسبوقة بحرف جر سمعين مبنية على السكون هذا ألف المشنين إن سكون لكن قال أجل فسكون إلي قوي ونين ينجر سابو يمتنقل يونا على نعال لحرف من حروف الجر. وفي إعراب الفعل تشربن في المثال الأخير إنه إنه مبني على الفتح في محل جزم لبنائه ودخول للناهية عليه. وكيانغريا كتكنينو لا تشربن كتكولين فنومشو وتقوتني مبني على ماذا الفتح لكني إلي كوبالي مالك فتحا كوين جزم كونين وسباب كومينجيا للناهية للناهية سبب شنين يو جزم بدل فتحا نصب لكن كسباب مبني هايوزي كبديكا ويبطو تسيما مبني على الفتح في محل جزم كسباب قبلها يكون لا الناهية إما إليك سبب ويبطو كيونا مفانوها يوكيليه وتجيوا ليومانا يا الإعراب المحلي القاعدة إذا وقعت كلمة مبنية في موضع من مواضع الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم إكيوا كتتوكيا لكاموكيا نينو أنبال مبنية كتك مجواب وسهم كتك سهم زرفع تهليو ما نرفع ني أو نصب تهليو ما نصب ني أو جر أو جزم لا يتغير آخرها مشواك وهو بدلك مشواك وهو بدلك. ويقال إنها في محل رفع أو نصب أو في محل نصب أو جر أو في محل جر أو جزم أو في محل جزم على حسب موضعها في الجملة. نمنا يتكبوا مكيا لكلمة كتك جملة ndiyo itaeleziwa hivyo. Ikiwa imeangukia mahali pa rafa utasema mabni ala kadha fi mahali rafa. Ikiwa imeangukia katika mahali ambapo ni panasu utasema mabni ala kadha fi mahali nasu. Ikiwa imeangukia kwa jar, tayyib, Mfano mtu aseme nadhartu ila haulai, tuona hapa imekuja ila, kisha baada yake imekuja nini? Haulai, chini yake kuna nini? Kuna kasra. Tayib, ila haulai tutairibu vipi? Pengine labda Abubakar tusaidia. Ila ni harfu jar, si ndio? Haulai majrurun bi ila, ha? Asema ni majrurun bi ila, msikia vizuri, sawa hivi. Mabniun bi au ala, na ha? Mabni ala al-kasri, ha? Fi mahali jar, sawa. Mabni ala al-kasri fi mahali jar, kwa sababu ile kasri yake ile si kasra ambayo imeletwa na ala au ila, afwan, si kasra iletwa na ila, ni kasra ambayo ni iko pale kwa sababu ni mabni. Kwa hivyo ile kasra pale haikuletwa kwa sababu imeingia kabla yake harfu jar, aslan iko pale ni mabni. Kwa hivyo hatuwezi kusema kuwa haulai kuwa ni majrurun bi ila, la, tusema haulai ni mabni hal al-kasr fi mahal al-jar bi harf al-jar. Mfahamu zaidi? Kwa hivyo hata ikawa ina kasra na iko mahala pa kasra, bado yabakia nini? Ni mabni, haibadiliki kwa sababu imechukua ile sehemu ya kasra basi. Lakini kasra iliyoko pale ni kasra ambayo iko nayo daima, haibadiliki, si kasra iliyoletwa na kile ambacho kilichosababisha kabla yake. Tumeelewana hapa vizuri? Hii ni muhimu sana ieleweke, sasa usije ukachanganyikiwa. Ilaha ulai ndio hapo kasema nini? Haulai majrurun bi ila, haiko majrurun bi ila, sababu ile kasra yake ipo tangu mwanzo pale. Iwe ila itakuja isije ila itakuwa haulai vile vile, bali vipi? Hapa mfano sa'atu haulai, kasra iko pale pale. Na ukisema nadhartu ila haulai, kasra iko pale pale vile itakapokuja katika sentence. Wa hakadha fahimtum ya ikhwan, نكتفي بهذا القدر والله تعالى سبحانه وتعالى استغفر الله وبارك فيه.